اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ساقه المصنف في هذا الباب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لبيان أن الواجب من المسلم تجاه أسماء الله تبارك وتعالى أن يتلقاها بالقبول لا بالاستنكار، حتى وإن لم يبلغها فهمه. يقول في هذا الأثر أن رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، يعني كانت انتفاضة المستنكر. والواجب على المسلم ألا يقوم في قلبه شيء من الاستنكار لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الإخبار عن الله أو الإخبار عن اليوم الآخر أو الإخبار عن الملائكة أو غير ذلك من الأمور المغيبة، فإن من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فهذا الرجل لما سمع ذلك الحديث استنكر وانتفض انتفاضة المستنكر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، تضبط بالتخفيف والتشديد. ما فرق هؤلاء استفهام إنكاري هنا، ما فرق هؤلاء أي ما خوف هؤلاء، أي خوف هذا؟ استنكر رضي الله عنه هذا الخوف والفرق الذي جاء في غير محله، الذي جاء في غير محله في غير موضعه، يسمع حديثا من أحاديث الصفات فيستنكر وينتفض خوفا واستنكارا، فيقول رضي الله عنه منكرا عليه: ما فرق هؤلاء، أي خوف هذا؟ الاستفهام إنكاري، استفهام إنكاري، يعني هذا خوف غير محله. وتروى بالتشديد: ما فرق هؤلاء، وما تكون هنا نافية، ما فرق هؤلاء أي هؤلاء لا يفرقون بين حق وباطل، بين صحيح وغير صحيح، لا يفرقون، لا يميزون. يعني هذه الانتفاضة، انتفاضة المستنكر، مبنية على عدم التمييز وعدم التفريق بين الصحيح وغير الصحيح، بين المقبول وغير المقبول، لكونه لا يميز انتفض مستنكرا، لكن لو كان يميز ويعرف لما حصل منه ذلك. ما فرق هؤلاء أي هؤلاء لا يفرقون، لا يفرقون بين حق وباطل، صحيح وغير صحيح، مقبول وغير مقبول، لا يفرقون. ما فرق هؤلاء؟ قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا ناشئ أيضا من عدم التفريق الذي وصفهم به. يجدون رقة عند محكمه، يعني ما كان من النصوص محكما يجدون عنده رقة، خشوعا وإقبالا وقبولا، يجدون رقة عند محكمه. والمحكم هو البين الواضح، يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم أي البين الواضح الذي لا اشتباه فيه، ظاهر المعنى، بين الدلالة. والمتشابه هو الذي يخفى معناه، المتشابه هو الذي يخفى معناه، وليس في القرآن آية واحدة التشابه فيها تشابه مطلق بمعنى لا يفهمها أحد من الناس. وإنما في القرآن آيات متشابهات، والتشابه الذي فيها تشابه نسبي، بمعنى أنها تشتبه على كثير من الناس ولا تشتبه على الراسخين في العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي المتشابه، الذين يعلمون تأويله أي المتشابه. فالقرآن فيه آيات متشابهات أي معناها خفي غير واضح غير ظاهر، وهذا الخفاء أو الاشتباه نسبي أي بالنسبة لبعض الناس دون بعض. أما من رسخ في العلم وعظم فهمه للعلم فإنه من شأنه أنه يرد المشتبه إلى المحكم فيزول عنه الاشتباه. قال: يجدون رقة عند محكمه، يجدون رقة عند محكمه يعني المحكم يقبلونه ولا يستنكرونه، ويهلكون عند متشابهه. وهذا الهلاك سببه الإنكار، الإنكار ما يقع في قلوبهم من إنكار لهذا الذي اشتبه عليهم. وهذه الطريقة طريقة باطلة مهلكة لصاحبها، إذا كان الشيء الذي يشتبه عليه يستنكره ويرده هذه طريقة باطلة تفضي به إلى رد شيء من كلام الله وشيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا زيغ. أي زيغ أعظم من أن يرد المرء كلام ربه أو شيئا من كلام ربه أو شيئا من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أي زيغ أعظم من هذا؟ ولو آية واحدة، ولو حديثا واحدا عن الرسول يقع في قلبه عدم قبول له وعدم رضا به، هذا من أعظم الزيغ. يهلكون عند متشابه، والله لو آية واحدة، لو حديثا واحدا. قال: يهلكون عند متشابه، يعني الآية التي تشتبه عليهم أو الحديث الذي يشتبه عليهم لا يتلقون بالقبول وإنما يستنكرون. تجد الواحد منهم ربما يقول: هذا الحديث أنا لا أطمئن له، أو قلبي غير مرتاح له. وماذا يكون قلبك ومن تكون أنت؟ هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين لا يفرقون يهلكون عند متشابه. وجه الهلاك أنهم يستنكرون، يعترضون، لا يقبلون، فيهلكون. يهلكون من لم يقبل كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام هلك. قال: يهلكون عند متشابهه. ترجم رحمه الله تعالى عن الشارح لرواة هذا الأثر عبد الرزاق ومعمر وابن طاووس وطاووس وابن عباس، أورد في ترجمته لطاووس قصة نقلها من كتاب تهذيب الكمال، نقلها من تهذيب الكمال، لكنها غير ثابتة. هذه القصة، القصة غير ثابتة في إسنادها الوليد وهو بن محمد، متروك الحديث، والمتن أيضا منكر. وينظر في سير علام النبلاء للذهبي رحمه الله ساق القصة وقال: الحكاية منكرة والوليد بن محمد واهن، الحكاية منكرة والوليد بن محمد واهن. وأشار رحمه الله تعالى إشارات سريعة لبعض ما في متن هذه القصة من نكارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب إلا بما فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى:

الراسخون في العلم طريقتهم فيما تشابه عليهم من النصوص أن يرد إلى المحكم منها التي هي أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فطريقتهم رد ما تشابه عليهم من النصوص إلى المحكم فيزول الاشتباه. ومن كان الأمر مشتبها عليه ولم يتمكن فهم ما يزول به الاشتباه فليؤمن به، وإياه أن يرد أو يستنكر شيئا من كلام الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. قال: طلب القوم التأويل، طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، وأصابوا الفتنة لما لم يقفوا مع النصوص على قدم التسليم لها لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يطلبون لها معاني غير المعاني التي هي ظاهر هذه النصوص ومدلولها، غير المعاني التي هي فهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم لكلام الله وكلام رسوله ما هو ظاهر الخطاب ومدلوله، أخذوا يطلبون معاني أخرى، يطلبون معاني أخرى طلبا للتأويل، فوقعوا في الفتنة، فوقعوا في الفتنة ووقعوا في الهلاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: آيات محكمات، قال: منهن قوله تعالى: قل تعالوا، إلى ثلاث آيات، ومنهن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها. أي أن الآيات المحكمات الآيات التي واضح معناها لكل أحد، يعني عندما تقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واضح، عندما تقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واضح محكم. وهناك آيات يشتبه المعنى، يشتبه معناها ولا ينجلي معناها إلا للراسخ في العلم الذي مكنه الله سبحانه وتعالى من الفهم، فهم القرآن، ويحسن رد هذا المتشابه لآيات أخر محكمات من كتاب الله جل وعلا يزول بها عنه هذا الاشتباه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وناس من الصحابة رضي الله عنهم: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. نعم، يعني هذا يكون تفسير للمتشابه ببعض معناه، تفسير له ببعض معناه، وإلا فأوسع من أن يكون في الناسخ والمنسوخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجع هذه الآية، يعني تباحث معنى هذه الآية، تراجع هذه الآية أي تباحث في معناها ومدلولها، هن أم الكتاب، ما المراد بهن أم الكتاب؟ نعم. تراجع هذه الآية: هن أم الكتاب، فقال أبو فاختة: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. نعم، يعني هذا القول بعيد، هذا القول بعيد، يعني لم ينظر فيه إلى أول آية وآخر الآية ومقصود الآية،

قال روى ابن جرير عن قتادة في قوله وهم يكفرون بالرحمن: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، الآية، قال هذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن، ولا تكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الآية. نعم، تقدم أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية في صدر الترجمة: وهم يكفرون بالرحمن، دليلا على أن الكفر باسم واحد من أسماء الله كفر بالله، ولهذا سمى الله تبارك وتعالى إنكارهم لاسمه الرحمن كفرا، قال يكفرون بالرحمن. وعرفنا أيضا فيما سبق أن إنكار هؤلاء الكفار كفار قريش لاسم الله تبارك وتعالى الرحمن كان على وجه العناد لا على وجه عدم المعرفة، هم يعرفون أن من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن. ومن فهم من هذه النصوص أن القوم ما كانوا يعرفون هذا الاسم فأتي من عدم معرفته، ولهذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله في بعض المواضع أو أحد المواضع من كتابه التفسير قال: زعم بعض أهل الغباء أن العرب ما كانت تعرف اسم الرحمن. هذا يعني قول مثل ما وصف ابن جرير، قول أهل الغباء من لا يعرف، هم كانوا يعرفون، ولهذا يكثر في شعرهم وأقوالهم: ألا قبض الرحمن ربي يمينها، هذا شاعر جاهلي، فيعرفون هذا الاسم لكنهم أنكروه على وجه العناد، كانوا يكتبون باسمك اللهم، فلما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنكروا عنادا وقالوا: لا، ما نكتب إلا باسمك اللهم، ما نعرف الرحمن، عنادا. فسمى الله تبارك وتعالى هذا الرد لاسمه على وجه العناد كفرا كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن. وختم المصنف رحمه الله الترجمة ببيان سبب نزول هذه الآية ورد المشركين لهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى على وجه العناد. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنبه أن درس الفجر يتوقف إلى يوم الأحد القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.